قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى فيما اختير بمتن يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد، وهو اشتهر عند أهل العلم بالأصول الثلاثة أو بثلاثة الأصول، وكلا التسميتين صحيحة، ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشيخ شهير أو غني عن التعريف عند كثير منكم إن شاء الله تعالى، مصنفاته معروفة دارجة عند أهل العلم، وعليها التأصيل والتقعيد في باب التوحيد، لا سيما توحيد الألوهية، خاصة الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، ناقض الإسلام، كتاب التوحيد، وغير ذلك من الكتب المتعلقة بهذا الأصل الأصيل، وهو رحمه الله تعالى قد اشتهر بالعناية بهذا النوع من أنواع التوحيد، إن كان محققا لباب المعتقد على طريقة السنة والجماعة، إلا أنه لكثرة ما قد عاصر في ذلك الزمان من أهل الشرك والدعوة إلى التوحيد ومنابذة الشرك وما عليه أهل ذلك الزمان، ألف وصنف فيما يتعلق به بهذا النوع، وهذا كثير عند أهل العلم. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأليفاته فيما يتعلق بالأسماء والصفات أكثر، لأنه واجه من دعاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وهذا يدل على أن كل عالم إنما ينظر فيما يتعلق بزمانه مما فاسد تكون العناية به أكثر من غيره، مع محافظة على جميع الدين، ويؤخذ كلا ولا يتجزأ، وإن تجزأ من حيث التأليف حسب والدعوة والتركيز على شيء دون آخر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعني محمد بن الوهاب اعتنى بهذا الأمر العظيم، لا سيما كتابه كتاب التوحيد الذي خصصه في جملة أبوابه على الأكثر بتوحيد الألوهية، اعتنى بتحقيقه والتبويب له مع ذكر أبواب تتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات وبعض أفراد توحيد وبعض أفراد الشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الألفاظ، وكل ذلك يعتبر من المتممات لتوحيد الألوهية. هذه الرسالة المسمات بثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة ذكر فيها رحمه الله تعالى كما نص هو بأنه قال: قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام. قرر إذن في هذه الرسالة نوعين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك ذكر الولاء والبراء، وهو من لوازم توحيد الألوهية، لأنه لا توحيد إلا بولاء وبراء، لا إله نفي وإلا الله هذا إثباته، إذا لابد من الحب والبغض. قد قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام. إذن اسم الرسالة كتاب سماه المصنف بالأصول الثلاثة، وكذلك ثلاثة الأصول. في هذا الكتاب الذي معنا قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته، إلى آخر الكلام، ما الأصول الثلاثة؟ إذن سماها الأصول ثلاثة. وقال في الكلام السابق: قررت في ثلاثة الأصول. إذن قدم ما أخره في الجملة الأولى. وصف الكتاب ومحتواه، إن كان سماها ابن قاسم كذلك في حاشيته حاشية ثلاثة الأصول، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ابن باز، على كل الاسم أمره سهل، هذا وذاك لهما صحيح، العبرة بالمعاني والحقائق. وصف الكتاب ومحتواه: رسالة مؤلفة من ثلاثة أقسام تقريبا، القسم الأول مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يصدره المصلي بقوله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه ثلاث رسائل ستأتي متوالية: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه ثلاث رسائل جعلها كالمقدمات للأصول الثلاثة، وهي الأول بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، سيأتي بحثها. ثانيا بيان وجوب ثلاث مسائل على كل مكلف. ثالثا بيان وإيضاح حقيقة الدعوة وملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه ثلاث مقدمات، وهي من الأسس التي قدم بها رحمه الله تعالى لثلاثة الأصول والأصول ثلاثة، لا سيما الرسالة الثالثة وهي بيان ملة إبراهيم عليه السلام، يعني شرح فيها التوحيد، حقيقة التوحيد، ما المراد بالتوحيد، واستدل لذلك بما سيأتي بيانه على جهة الإيجاز والاختصار، لأن التوحيد في حقيقته لمن سلم لله تعالى أمره سهل بين واضح، إنما يقع الخلاف ويحتاج إلى البسط مع المخالف، يعني عند الاستدلال بما يناقض التوحيد من أصله. وأما التوحيد الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا أمره تعلمه سهل يسير جدا، وهذا إن سلمت الفطرة يعني من الشوائب. وأما عند المخالفة والنزاع حينئذ لابد من البسط وذكر المسائل على وجهها. ولذلك نقول دائما الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وأعلى درجات الإجماع القطعي إجماع الرسل على معنى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا إجماع قطعي من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت. من حيث الثبوت لماذا؟ من الذي أخبرنا؟ الله عز وجل، وهو قرآن قطعي الثبوت. من حيث الدلالة لا نزاع بين الرسل ولا أقوامهم المسلمين المتبعين لهم في معنى لا إله إلا الله، وهي معناه بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعلى درجات الإجماع القطعي هو هذا الإجماع الذي نقله الله تعالى مبينا ما عليه الرسل. إذن الرسالة الثالثة بين فيها معنى توحيد الألوهية، معنى توحيد الألوهية. وهذه المقدمات الثلاث هل هي من صلب الكتاب أم أنها من صنيع من جاء بعد المصنف؟ هو محتمل أن الرسالة تتعلق بالأصول الثلاثة، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم إلى آخر الكلام، وهذه المقدمات الثلاثة يحتمل أنها ألحقت، لكن الظاهر ماذا؟ الظاهر أنها من صنيع المصنف رحمه الله تعالى. فذكر المقدمة الأولى وهي في بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى، ثم عنون بثلاث مسائل يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، وذكر ما يتعلق بالولاء والبراء كذلك بهذه المسألة، وهي المسألة الثالثة. ثم الرسالة الثالثة وهي مقدمة للأصول الثلاثة، وهي ما يسأل عنه العبد في قبره، وهو أعظمه ماذا؟ توحيد الباري جل وعلا. حينئذ قدم هذه المقدمات الثلاث كالتمهيد لبيان حقيقة الأصول الثلاثة، وهذا يدل على أنها من صنيع المصنف رحمه الله تعالى وليست ملحقة بها. والظاهر والله أعلم أنها من صلب الكتاب، أنها من صلب الكتاب، ولذلك سردها كما هي في الدور السنية في مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى على ما هي عليه في المطبوع. ثانيا محتوى مما يتعلق بمحتوى الرسالة، قلنا ثلاثة أقسام. الأولى أو القسم الأول مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يصدر بقول اعلم رحمك الله، اعلم رشدك الله. الثاني صلب الموضوع، وهو الحديث عن الأصول الثلاثة. أصل الأول معرفة الله، ثاني معرفة الدين ومراتبه الثلاثة، ثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من سيرته باختصار شديد، ذكر ترجمة أو شيئا مما يتعلق بالسيرة النبوية، لكن على جهة الاختصار لأنه ليس هذا الموضع موضعه، وإنما المراد ما لا يتم الواجب إلا به، وهو معرفة اسمه وبعثته وأن أرسل بكذا إلى آخره مما يتعلق به بكل مسلم، لأن التوحيد منه ما هو فرض عين كما سيأتي يتعلق بكل مسلم ومسلمة، بمعنى أنه لا يعذر، هذا المراد بكون يتعلق بكل مسلم ومسلمة، لا يعذر بالجهل فيه البتة. حينئذ نقول هذا فرض عين، بمعنى أنه يتعلق بكل فرد على جهة الخصوص، ما هو مكمل لذلك فهو حينئذ يكون واجبا، لكنه قد لا يكون واجبا عينيا أو يكون الكمال فيه على جهة الاستحباب. فالتوحيد له أصل وله كمال، ثم الكمال إما كمال واجب وإما كمال مستحب، كالإيمان له أصل لا يوجد إلا به، ثم له كمال واجب وله كمال مستحب، له كمال مستحب. المراتب حينئذ تكون ثلاثة، تكون ثلاثة: أصل، ثم كمال واجب، ثم كمال مستحب. لكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب الإيمان أنه إذا جاء النفي للإيمان لا يراد به الاستحباب، وإنما يراد به الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، نفى الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان، إلى آخره. حينئذ نقول هذه تدل على ماذا؟ على أن المنفي واجب في الإيمان. لا يؤمن أحدكم نفى الإيمان عن المسلم. لماذا نفى عنه الإيمان؟ لكونه قد فرط في واجبه، فرط في واجبه. لأن الكمال الواجب الذي أريد به في باب الإيمان هو أداء الواجبات والكف عن المحرمات، فإن أخل بواجب نقص إيمانه، وإن ارتكب محظورا نقص إيمانه، حينئذ يكون آثما لأنه فرط في الكمال الواجب. إذن الصلب الكتاب متعلق به الحديث عن أصول الثلاثة. ثالثا، القسم الثالث من الرسالة الخاتمة، وهي عبارة عن بعض القضايا، قضايا الآخرة، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من باب التكميل والتتميم والشرح لما يتعلق بالركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكر بعض مما يتعلق به بالمفردات كالإيمان بالبعث والحساب، ثم تطرق كذلك فيه في الخاتمة في إلى بيان وجوب الكفر بالطاغوت الذي هو ركن في مسمى التوحيد، لأن التوحيد له ركنان: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ما هو الكفر بالطاغوت؟ ما صفته؟ وذكر كذلك رؤوس الطواغيت، فبين المراد بالكفر بالطاغوت وكذلك رؤوس الطواغيت. ورسالة مختصرة وبأسلوب واضح بين، ويهتم بذكر المسألة مقرونة بدليلها. ثم مقدمة نحب أن نقدم بها، وهي ما يتعلق بمعنى العقيدة وكذلك معنى التوحيد والعلاقة بين اللفظين، لأن العقيدة هذا لم يستعمل في أول الصدر، لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما جاء لفظ التوحيد، وجاء لفظ التوحيد فأهل بالتوحيد، جاء لم يأتي في الكتاب في القرآن، وإنما جاء في السنة، فإلى أن يوحد الله. وجاء كذلك حديث جابر: فأهل بالتوحيد. وجاء كذلك: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا عبادة الله. جاء ثلاث روايات وأكثر، حينئذ جاء في السنة لكن لم يرد في القرآن. كذلك فهم جابر لما جاء في حديث صفة الحج قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، فعبر بالمصدر وإن لم يرد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة السابقة أن لسان العرب أن الفعل فرع عن المصدر. ففهم جابر ماذا؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعنى التوحيد ثم عندنا فعل وعندنا مصدر، أراد أن يعبر عن المعنى بماذا؟ بالمصدر، فقال: فأهل به بالتوحيد. ورواية حديث معاذ كذلك وهي في الصحيح: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى عبادة الله، إلى شهادة أن لا إله، كلها ألفاظ وإن تغايرت في المعنى الجملي اللغوي إلا أن معناها الشرعي متحد. ولذلك نقول هذه الألفاظ: الإيمان والإسلام وكذلك التوحيد، هذه لها معان شرعية، حقائق شرعية، ولا يلتفت إلى المعاني اللغوية مجردة عن المعاني الشرعية. بل عد ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، عده من طرائق أهل البدع أنهم ينظرون إلى اللغة مجردة عن المعاني الشرعية. ومن هنا جاء الجهمية والمرجع إلى آخره، فقالوا: ماذا الإيمان؟ التصديق. بناء على ماذا؟ وما أنت بمؤمن لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الإيمان بالله؟ فيفسر به ما فسر به الإسلام في حديث جبريل. إذن هذه حقيقة شرعية تجوهلت، لم يلتفت إليها، واعتمدوا على الأصل عندهم وهو النظر في لسان العرب، هذا خطأ. وإنما نحث على النظر في لسان العرب، لكن إذا جاءت هذه الألفاظ الشرعية حينئذ وجوبا عينيا أن ينظر في استعمال الشارع لها ماذا عنا بها. وللأسف الشديد إذا جاءوا في معنى الصلاة قالوا: معنى الصلاة في الشرع كذا وكذا، ومعنى الزكاة في الشرع كذا وكذا، والصيام إلى آخره. وإذا جاءوا إلى مسألة الإيمان والكفر رجعوا إلى المعنى اللغوي فحسب دون معاني الشرعية، وهذا تفصيل باطل. بل ما يقال في الفرع كالصلاة ونحوها كذلك يقال في الإيمان والإسلام والكفر، بل القول في الإيمان والتوحيد والإسلام والكفر آكد بالنظر في المعنى الشرعي من ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن هذه الألفاظ العقيدة لم يرد في الشرع، وإنما اصطلح عليها بعض المتأخرين باعتبار المعنى، لأن الإيمان عقد في القلب، والإسلام في أصله كذلك معنى التوحيد عقد في القلب، فعبر بعض السلف بالاعتقاد، حينئذ أخذوا منه اللفظ ماذا العقيدة، ولعل أول من ذكر ذلك النسفي عقائده، وتبعه من تبعه، وإن كان أصل اللفظ مستعمل عند بعض الأئمة الذي هو الاعتقاد الذي هو المصدر. على كل هذا أو ذاك، نقول التوحيد هذا لفظ شرعي ومعنى شرعي، وأما العقيدة هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في استعمال الصحابة لذلك. حينئذ هل ثم مانع من استعماله؟ قل لا، ليس ثم مانع من استعماله، لكن لا يقال بأن اللفظ شرعي. وفرق بين المسألتين، أن ينسب الشيء إلى الشرع وأن يقال بأن المعنى جائز ولا ينسب إلى الشرع. ومثاله على جهة التقريب فحسب أن يقال باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كذلك باب الإخبار أوسع من باب الصفات، مع أن اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، لكن المعنى معنى صحيح. فإذا جاز إطلاقه على الباري جل وعلا فمن باب أولى إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني. العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، عقيدة فعيلة بمعنى مفعول، هنا لا يتأتى أن يكون معنى فاعل، وإنما المراد به ماذا؟ ما يعقد عليه، ما يعقد عليه. فالمسمى بلفظ العقيدة ما مسماه ما يكون محله القلب، إذن المعقود عليه، وأما العاقد فلا عبرة به، الذي هو الإنسان أو القلب. حينئذ نقول فعيلة بمعنى مفعول، مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، يعني عقد الحبل بمعنى ماذا؟ شده، نقيض حله، عقد الحبل شده. إذن المعنى هنا واضح مبين في وجه العلاقة بين النوعين، يعني المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فالعقد عقد الحبل شد بعضه على بعض. إذن العقيدة التي تكون في القلب لابد من الشد، ولذلك لا تكون عقيدة إذا كانت شكا وريبا وظن، بل لابد من جزم ولم يرتاب لا ريب فيه إلى آخره، اشترط نفي الشك عما يعتقد فيه في القلب. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم هذا المعنى اللغوي فسمى به ما يتعلق به بالقلب. إذن عقد الحبل شده، يعني شد بعضه ببعض نقيض حله، وهذا المعنى مناسب في الاستعمال اللغوي، لأن عقد اللغة مداره على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. جاء في القرآن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لغو عقدتم. ما الفرق بينهما؟ القصد، فما قصد فيه وجزم صار ماذا؟ عقد الإيمان، عقد الإيمان. إذن فيه عزم وفيه قصد وفيه شد، وأما ما لم يكن كذلك سماه ماذا؟ سماه لغوا. إذن ما يكون في القلب مما يتعلق بالباري جل وعلا ولم يكن فيه عزم وعقد هذا لغو لا عبرة به. معرفة للباري جل وعلا بالقلب لا تثمر عملا قلبيا ولا بالجوارح لا عبرة بها. لماذا؟ لأن العقيدة لابد من شيء جازم، وإذا لم يكن شيئا جازما مثمرا حينئذ نقول لا عبرة به. إذن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. وتقول العرب اعتقد الشيء صلبا، اعتقد الشيء من باب ماذا؟ أنه فعل لازم، اعتقد الشيء صلبا واشتد، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. إذن المعنى اللغوي مناسب للمعنى الشرعي من حيث ماذا؟ من حيث العقد والعزم والتصميم والقصد، لكن يعزم على ماذا؟ يقصد ماذا؟ هذا المعنى اللغوي عام لكنه في الشرع خاص. ولذلك القاعدة عند كثير من أهل العلم الشرعي واللغوي أن المعنى أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، الصلاة في اللغة الدعاء مطلق الدعاء، لكنها في الشرع دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. الحج في اللغة القصد، لكن في الشرع مطلق القصد أو قصد مخصوص؟ قصد مخصوص. كذلك إن قلنا بأن الإيمان سلمنا بأنه في اللغة هو التصديق، هل هو مطلق التصديق أم تصديق خاص؟ تصديق خاص. إذن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. حينئذ نقول عقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذه هي أركان الإيمان، فهي أمور غيبية. وعليه العقيدة، هل يعتقد أي شيء أم أنها أمور أو قضايا معينة؟ الجواب الثاني، أنها ليست مطلق قضايا، وإنما يجب أن يعتقد بقلبه ويشد عليه القصد والعزم بأشياء معينة. وهذه المراد بها ماذا؟ المراد بها ما جاء في حديث جبريل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. حينئذ العقيدة تدور حول اعتقاد قضايا معينة، وليست اعتقاد أي شيء الذي هو موافق للمعنى اللغوي. ولذا لا تكون عقيدة صحيحة إلا إذا صدق بها العبد تصديقا جازما لا ريب فيه، وإلا كانت شكا وظنا. حينئذ انتفى عنها المعنى، المعنى الأصلي الذي هو العزم والقصد. وإذا قارن ما يعتقد في القلب قارنه الشك والريب، حينئذ انتفى تسميته عقيدة من حيث الشرع. وأما التوحيد لغة أو مصدر وحد يوحد توحيدا، وعرفنا الفرق بين اللفظين، أن لفظ التوحيد جاء في الشرع يعني نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به الصحابة، لأنه ينسب باب المعتقد إلى الصحابة من حيث الفهم. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من كونه نطق بالفعل المضارع، هذا يستلزم المصدر، نعم يستلزم المصدر. يدل على ذلك فهم جابر رضي الله تعالى عنه. إذن التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وذلك إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا، لأن التوحيد مأخوذ من حيث الاشتقاق العام، مأخوذ من الوحدة، والمراد بالوحدة ماذا؟ الانفراد. حينئذ إذا جعلت الشيء واحدا فقد وحدته. ولكن التوحيد هنا المراد به من حيث المعنى الشرعي، المراد به جعله في القلب، وهذا قد يشكل الفهم على بعض الطلاب. حينئذ نقول تعلق القلب بالباري جل وعلا باعتقاد كونه واحدا، هل المكلف إذا اعتقد كون الباري واحدا له تأثير في الخارج بأن يمنع الشريك؟ هذا ليس له تأثير. إذن الجعل يكون محله أين؟ القلب. إذن جعل الشيء واحدا باعتبار المكلف أن يكون في القلب، وأما في الخارج فليس لك تأثير عليه، لا وجودا ولا إعداما، وإنما هذا يتعلق به بفعل الباري جل وعلا. إذن توحيد ومصدر وحد يوحد توحيدا، والمراد به في المعنى اللغوي جعل الشيء واحدا. وشرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، حينئذ صار أخص. لما عرفناه في الشرع بهذا المعنى إفراد، هذا معنى التوحيد، أخذنا المعنى اللغوي وأدخلناه في المسمى الشرعي، لا بد من الإفراد. فإذا لم يكن إفراد انتفى التوحيد، انتفى التوحيد. كما في العقيدة إذا لم يكن جزم وشد وعقد انتفت العقيدة. إذن إفراد الله تعالى بماذا؟ بثلاثة أشياء: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. هذه الأنواع الثلاثة بعض من مسمى العقيدة، فالتوحيد جزء من العقيدة وليس مرادفا لها من كل وجه، وإن كان بينهما تلازم، كان بينهما تلازم، لا يوجد أحدهما دون الآخر. لأن هذه الأجزاء الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هي ثلاثة أنواع من أنواع الإيمان بالله. كذلك الإيمان، أركان إيمان ستة، أولها الإيمان بالله. ما المعنى الإيمان بالله؟ الإيمان بوجوده جل وعلا بذاته، هذا واحد. الثاني متعبان. الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، الرابع الإيمان بالألوهية. هذه أربعة أقسام دخلت تحت النوع الأول. ماذا بقي؟ بقي خمسة أنواع كذلك ليست داخلة تحت مسمى التوحيد من حيث الترادف اللغوي العام. حينئذ نقول التوحيد جزء من العقيدة، بينهما تلازم. إذا أطلقت العقيدة والتوحيد بالمعنى دون أن يلاحظ التعريف السابقة يأتي فيها المعنى المسكين والفقير. وإن جئنا إلى التفصيل حينئذ نقول العلاقة بينهما أن التوحيد جزء من العقيدة والعقيدة أعم، فكل توحيد عقيدة ولا عكس، لأنه قد يبحث في الإيمان باليوم الآخر، يبحث في الإيمان باليوم الآخر على جهة التفصيل، هذا لا علاقة له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات من حيث المباشرة، وإن كان ثم تلازم بينهما، لكن حينئذ نقول التوحيد بعض العقيدة، إذا كل توحيد عقيدة ولا عكس. قال هنا والعقيدة والتوحيد بينهما تلازم، لا يوجد أحدهما إلا إذا وجد الآخر، لكن بينهما فرق، وذلك أن العقيدة تشمل شرح أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك مما خالف فيه أهل السنة والجماعة. جرت عادة المصنفين من أئمة السنة على أنهم زادوا على الأركان الستة بذكر بعض ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق المخالفة، كالكلام في الصحابة، هذا ليس من أركان الستة صحيح، ومع ذلك لا يكاد يخلو كتاب معتقد عند أئمة السنة المتأخرين إلا وفيه ذكر للصحابة. ولذلك بعضهم ذكر حتى مسألة المسح على الخفي، وإن كانت مسألة فرعية ليس مسألة عقدية، ولكن لما ورد أن هذا النوع المخالف فيه الفرقة المخالفة مارقة حينئذ ذكروها في الباب المعتقد. كذلك طاعة ولاة الأمور هذه ليست من مسائل المعتقد في الأصل، وإنما ذكروها من باب ماذا؟ أن ثم من يخالف في هذا الأصل. إذن ثم مسائل أضيفت وزيدت على المسائل أو أركان الإيمان الستة لكون أهل السنة والجماعة فرقة متميزة مخالفة لسائر الفرق، فكل ما امتازت به حينئذ جعل في مسمى العقيدة زيادة على ما مر. قال هنا مما خالف فيه أهل السنة والجماعة الفرق الضالة بأنواعها في مسائل التلقي. نعم مسائل التلقي بمعنى من أين نأخذ العقيدة، من أين نأخذها، من العقل أو من الوحي، قولان أو اتفاق، بعضهم يقول فيه خلاف، كيف فيه خلاف، أجيبه، لا معتزلة ولا جهمية ولا أشعرية ولا ما تريدية، العبرة به بالصحابة رضي الله تعالى عنه وما عليه أئمة السنة من التابعين وأتباع التابعين. حينئذ نقول العقل لا مجال له هنا البتة، بمعنى أنه لا تتلقى منه العقيدة ابتداء، فلا يستقل العقل بإثبات أصل من أصول أهل السنة والجماعة ولا إثبات فرع مما يتعلق به بذلك الأصل، وإنما فائدة العقل ماذا؟ أن يستنبط فقط، مجاله الاستنباط والفهم، فيفهم وينظر في النصوص ويكون ثم قواعد لابد، ليس الهوى وإنما القواعد، حينئذ ينظر العقل بواسطة هذه القواعد في النصوص فيستنبط منها، وأما أن يجعل أصلا فلا، أن يجعل فرعا فلا، وإنما النظر في النصوص من حيث الفهم، فالعقل هو الذي يكون هو الذي يفهم، حينئذ نقول بواسطة القواعد ليس استنادا للهوى، نقول العقل هنا مرجع بهذه الحيثية، وأما كونه مستقلا نقول لا. إذا مسائل التلقي مما وقع فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة مع غيرهم، كذلك مسائل التعامل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الولاة وإن ظلموا والموقف من الصحابة وأمهات المؤمنين في الأخلاق والسلوك وغير ذلك. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر فصل من الواسطية فيما يتعلق بالسلوك، لماذا؟ لأن هناك من يخالف في أصل في هذا الباب السلوك المراد به الأخلاق هم الصوفية، فنحتاج إلى منهج السلف في التعامل معه أو مسألة الأخلاق في فهم السلف بخلاف ما عليه الصوفية ومن على شاكلته. إذن ثم فرق بين منهج السلف ومنهج الخلف فيما يتعلق في باب الأخلاق، نحتاج إلى تأصيل في هذه المسألة. وأما التوحيد فهو أخص من العقيدة ويعنى به تقرير حق الله تعالى على عباده وهو ما يستحقه سبحانه في ربوبيته، وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأعظم هذا وأفضله ما يتعلق بتوحيد العبادة، أعظم ما ينبغي العناية به وتوحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. فالإيمان بالله تعالى يشمل أربعة أنواع: إثبات ذات الرب، ثاني الإيمان بربوبيته، ثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاث. وكل توحيد عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا على معنى السابق. من أسمائه عند المتأخرين كما سميناه العقيدة والتوحيد، سمي كذلك بالفقه الأكبر وأصول الدين وأصول الإيمان، وسماه بعضهم بعلم الكلام، وهذا فيه نظر، لكن الاسم الشرعي التوحيد، ويتلوه في المنزلة من حيث قرب المعنى، وإن لم يكن لفظه مستعملا في الشرع، وإن استعمله أهل السنة والجماعة اسم العقيدة، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه. استمداده من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والعقل تابع للنقل وليس مستقلا كما بينا، يعني هو واسطة في فهم النصوص فقط، وليس مؤصلا لمسألة عقدية. ولذلك قالوا العقيدة توقيفية، بمعنى ماذا؟ أنها موقوفة، توقيف تفعيل، وليس يكون معنى اسم مفعول، موقوف على ماذا؟ على السماع، على النقل، لا تثبت شيئا على أنه عقيدة إلا إذا جاء النص به. وأما شيء لم يأتي به النص، حينئذ نقول تأصيله على أنه من باب العقيدة يكون بدعة، يكون بدعة. فالعقيدة توقيفية، لأن العقيدة هي الإيمان بالأركان الستة، وهذا غيب لا شاهد، ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا من طريق الوحي. ولذلك قال بعض أهل العلم: الدين هو الوحي، الدين هو الوحي، فكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين. هات السند، بمعنى ثبت إما كتابا وإما سنة، حينئذ يثبت أنه من الدين، وإلا فلا. موضوعه أركان الإيمان الستة، وتشمل أنواع التوحيد الثلاثة، حكمه فرض عين فيما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به. ما لا يتم الإيمان إلا به فهو فرض عين، ما لا يصح الإيمان إلا به فهو فرض عين. إذا كان كذلك فبعض التوحيد يكون فرض عين، بمعنى أنه لا يعذر أحد بجهله البت. هذا المراد بكون ماذا؟ فرض عين، لا يصح الإيمان والتوحيد إلا به، كمعرفة الباري جل وعلا، ومعرفة أنه مستحق لأن يفرد بالعبادة. فإذا علم العبد ووفى بذلك المعنى، حينئذ صح إيمانه وتوحيده. وإذا علم ولم يوفي، لم يعمل، حينئذ لا ينفع هذا العلم، لا ينفع هذا العلم. فإذا وقع في الشرك فقد نقض هذا المعنى، وإذا انتقض هذا المعنى امتنع أن يوصف بالإسلام والشرك معه، هذا باطل. لذلك بعضهم يرى أنه إذا وقع في الشرك تأتي مسألة ما يسمونه بالعذر بالجهل، هل يعذر أو لا يعذر؟ نقول إذا وقع في الشرك هل هذا عالم بمعنى التوحيد؟ الجواب لا، ليس بعالم. وإذا لم يكن عالما حينئذ انتقض الشرط الأول الآتي في ذكر شروط لا إله إلا الله، وهو العلم. كذلك هل المراد العلم فقط دون أن يكون له أثر في العمل؟ الجواب لا، ليس هذا المراد. فكل ما سيأتي ذكره مما يتعلق بالتوحيد وأن محله القلب، المراد به التوحيد المثمر للعمل، فإذا لم يكن مثمرا فلا عبرة به البتة. وهذا كما قال الشيخ الإسلام وغيره ممن سبق من أئمة السنة، أنه محل إجماع وليس فيه خلاف البتة، إنما خالف فيه المرجئة لما فصلوا العمل الظاهر عن الباطل، وقع النزاع هل يعذر أو لا يعذر. والصواب أنه، قلنا بالمسألة فيها خلاف، صواب أنه لا يعذر البتة، لأن تلبسه بالشرك دل على أن التوحيد منتف من قلبه. وإذا قيل بأن معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وذبح لغير الله، كيف نجمع بين الأمرين؟ هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع، بمعنى أنه تلبس بالشرك. وبإجماع أهل اللغة وبإجماع أهل الوصول أن من تلبس بالوصف اشتق له اسم منه. حينئذ إذا تلبس بالشرك، هذا شرك أم لا؟ ذبح عند القبر للقبر شرك أو لا؟ شرك. إذن بالإجماع أنه يشتق له فيقال له مشرك. وإذا قيل له مشرك، هل يقال مشرك مسلم؟ هذا لا وجود له، لا وجود له البت. ولذلك من أصرح لطالب الحق، وهذا أعم من طالب العلم، لطالب الحق من أصرح ما يدل على ذلك قوله جل وعلا في سورة براء، وهي من آخر ما نزل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سماه ماذا؟ سماه مشركا. يريد السؤال هل سمع كلام الله؟ سمع أو لا؟ لم يسمع قاطعا، لم قال حتى يسمع. حتى هنا تدل على أن ما بعدها مغاير لما قبلها بإجماع أهل اللغة، فدل ذلك على أنه سماه مشركا مع كونه لم يسمع كلام الله. إذن فرق بين حكم الباري جل وعلا من بلغته الحجة ممن لم تبلغه الحجة. فكل من وقع في الشرك حينئذ اشتق له اسم في الدنيا نقيم عليه أحكام المشركين، في الآخرة كونه يعذر أو لا يعذر هذا ليس مرده إلينا، وإنما نحن مكلفون بماذا؟ بمعاملة الخلق بما هم عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فهذا ليس لنا شأن. لا نتحدث عن كون يدخل جنة أو نار، لا ليس هذا المراد، وإنما نتكلم عن حكمه في الدنيا إما مسلم وإما مشرك، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين. فإذا تلبس بالشرك قد انتفع عنه التوحيد، فوقع في الشرك فلا بد أن تترتب عليه الأحكام. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر في طبقات المكلفين في طريق الهجرتين ذكر ما يسمى به بأهل الفترة، وأهل الفترة هذه يعني يذكرها أكثر أهل العلم، وجود طائفة لم يدركوا النبي السابق ولم يلحقهم أو يدركهم اللاحق، إن وجد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر خلاف أهل العلم هل يعذرون أو لا يعذرون، قال رحمه الله تعالى والإجماع على أنهم في الدنيا مشركون تنزل عليهم أحكام المشركين، ففصل قال لا يورثون ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. إذن الخلاف بين أهل العلم في أهل الفترة ما أين؟ خلافه في الآخرة هل يعذرون فيختبرون أو لا، خلاف أهل العلم في هذه المنزلة فقط، وأما في الدنيا فمحل إجماع لا خلاف أن من تلبس بالشرك فهو مشرك شركا أكبر قد خرج من الملة. ثم هذا المراد به حكم ماذا؟ المراد به بيان الحكم الشرعي ماذا تعتقد، أما الدعوة هذا شيء آخر، دعوة إلى الله تعالى هذا التعامل مع من وقع في مثل هذا فلا ينسب إليه أشياء، الدعوة إلى الله تعالى شيء آخر، يعني التعامل في من وقع هذه مسألة أخرى، كيف تتعامل معه، هل تكفره هل تبين أنه مشرك أو لا مسألة أخرى. نحن نحدث الآن طلاب علم ما الصحيح والحق في هذه المسألة هو ما ذكرناه. إذن موضوعه أو حكمه فرض عين، وما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به فهو فرض عين، بمعنى أنه لا يثبت له أو تثبت له قدم في الإسلام إلا به، وإذا انتفى عنه شيء من ذلك انتفى عنه وصف الإسلام، هذا فرض عين يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه والعمل به، ثمرة تحقيق الإيمان بالله يقينا لا تقليدا وإنجازا كما سيأتي، كذلك الفوز بسعادة الدارين لأن علم التوحيد ينجي من الشرك والبدع والخرافة. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى بسم الله الرحمن الرحيم كغيره ومر معنا قريبا، وهذه لم نشبعها في الدرس الماضي لكنها مذكورة في سائر الشروح ما يتعلق بهذه المقدمات، البسملة والحمد للآخرين فصل بالتفصيل الممل في كثير من شرح المتون، لكنه هنا اقتصر على البسملة ولم يذكر الحمدلة كعادته من باب استعجال الفائدة، هكذا يقول بعض العلم، إذا ذكر البسملة فقط حينئذ يراعى فيه أن المتن أو هذه الرسالة قصيرة فلا يحتاج أن يقول بسم الله الحمد لله ويذكر ما سيأتي ثم يأتي ورقتين الرسالة، صارت المقدمة أكثر من الرسالة، هذا لا يليق، حينئذ استعجالا للفائدة ولكون الرسالة مختصرة يكتفى به بالبسملة دون غيره، إن كان ذكر في الحاشية هناك لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر على ما مر بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم هي توصيل عند أهل العلم كما ذكرنا. قال اعلم رحمك الله، عادة المصنف هنا دائما أو يكثر من قوله اعلم، وهو أمر بتحصيل العلم، لأن يعني اعلم هذا فعل أمر، ولا شك أنه المطلوب منه إيجاد ما اشتق منه الفعل وهو العلم، لأن الإعلم مشتق من العلم. إذن إعلم طلب ماذا؟ إيجاد العلم، إيجاد العلم. لكن استعمال المصنف هنا كغيره أراد به التنبيه على أن ما سيأتي مما ينبغي العناية به، يعني كن متهيئا، استعد، اعلم رحمك أنه يجب، هذا المقصود، هذا هو المقصود. حينئذ تمهيدا وتوطئة للسامع إذا قيل له اعلم، حينئذ ينشد كذلك، يشد ذهنه معه، حينئذ يحتاج إلى أن يركز. كأنه قل كن متهيئا، كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وهي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. والمخاطب هنا حذفه، والمراد به ماذا؟ الشمول، يعني اعلم أنت أيها المخاطب، أنت ضمير مستتر معرفة أو لا؟ معرفة، والمعرفة يستعمل في معين، دل على معين، لكنه ليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا. لماذا؟ لأن المراد هنا الشمول، اعلم أنت، وكل من قرأ يوجه إليه الخطاب. لو كان معرفة لاختص به أول من قرأ هذه الرسالة، اختص به، ومن عداه فلا. هذا كقولي ولو ترى إذ وقفوا على النار، ترى من؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. حينئذ كل من تتأتى منه الرؤية جاء دخل في الخطاب، كذلك كل من يتأتى منه العلم دخل في الخطاب. حينئذ يكون الخطاب في الأصل للتعيين، ولكنه يحذف ويراد به ماذا؟ الشمول، فيعم كل من يصح منه العلم أو يتأتى منه العلم، كما قال في الآية التي مرت معنا. إذن اعلم مراد به ماذا؟ العلم. فلا نحتاج حينئذ نقول ما هو العلم وما أقسامه، لماذا؟ لأن الجملة هنا ليست مرادة لذاتها، وإنما هي تمهيد لغيرها. وإن كان عرف ابن القيم رحمه الله تعالى العلم بأنه معرفة الهدى بدليله، لكن هذا يأتي فيما يتعلق بقول المصنف تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، رحمك الله، من يعرف؟ رحمك الله، ها، رحمك فعل ومفعول به، اختصر، الله فاعل. هذه الجملة يقال عنها بأنها خبرية اللفظة، لكنها إنشائية معنى، لأن المراد به ماذا؟ دعاء، كما مر معنا. حينئذ لما أريد بها الدعاء عبر باللفظ الماضي، اللفظ الماضي، اللفظ الماضي يدل على ماذا؟ على شيء وقع وانتهى. وهل يعلم المتكلم بأن الرحمة حاصلة حتى يخبر عنها؟ جواب لا، لكن هذا من باب التفاؤل وحسن الظن بالباري جل وعلا بأنه راحم لعبده الفقير المسكين المذنب. فإذا قال العبد متفائلا رحمك الله فلا إشكال، فلا نحتاج أن نعدل العبارة كما يفعل كثير من المعاصرين. جماهير لم أقف بنفسي والله أعلم عمن سبق يقول يرحمك الله بالفعل المضارع، قالوا لأنه إذا قلت رحمك الله معنى قطعت بأن الرحمة حاصلة. قل لا، كما قال أتى أمر الله فلا تستعجل، أتى أمر الله حصل، الله عز وجل يقول أتى، تقول ما حصل؟ تقول هذا لسان عرب، هذا لسان عرب، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ففزع من في السماء، ما فزع بعد إلى الآن، صحيح أو لا؟ لكنهم سيفزعون في المستقبل إذا حصلت الصعقة. إذن نقول يعبر عن المضارع بالماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع. فإحسان الظن بالباري جل وعلا هو محل للإحسان الكبير العظيم أنه يرحم عبده الفقير، فيعبر بالماضي عن المضارع، فلا نحتاج نقول يرحمك الله، قل لا. ولذلك صلى الله، ونقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نقول يا أبو بكر يرضى الله تعالى عنه، وإن جاء النص لكن غيره قد لا يكون فيه نص، نقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، يرضى الله تعالى، قل رضي الله تعالى. إذن التعبير بالفعل الماضي لا إشكال فيه ولا اعتراض، وكونه خبرا يدل على أمر قد وقع وانقضى وانتهى، نقول لا، لا يلزم من ذلك، بل استعمال العرب أنهم يستعملون الماضي مرادا به المستقبل. ولذلك قال تعالى فلا تستعجلوه، استعجال لما مضى أو لما سيأتي، مع أنه قال أتى وهو فعل، فعل ماضي، وهو فعل. إذن ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ففزع من في السماوات، إذن هذا سيفزع في المستقبل، إذن لا إشكال فيه. رحمك الله، قلنا هذه دعاء للمتعلم بالرحمة، غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه، هذه سدت مسد مفعولي اعلم، والضمير هنا يسمى ماذا؟ ضمير الشأن والقصة. أن الحال والشأن يجب علينا، يجب، يجب هذا فعل مضارع مشتق من ماذا؟ من الوجوب، مشتق من الوجوب. ومر معنى أن الواجب في اللغة هو الساقط والثابت، هو الساقط والثابت، وله معان أخرى. وأن الواجب في الشرع ما طلب الشارع فعله أمرا، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وإن شئت قل ما أمر به الشارع أمرا جازما. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب، هذا حد به بالرسم. حينئذ نقول هذا هو حقيقة الواجب، لكن المصنفون قال يجب علينا. والوجوب مراتب ليس على مرتبة واحدة، ولذلك ما اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء وغيرهم تسمية الشيء ركنا أو شرطا أو واجبا بالمعنى للصلاح، لأنهم يقولون في أقسام الصلاة مثلا أو الحديث عن الصلاة وكذلك الحج، قل أركان وواجبات وشروط، صحيح؟ أركان وواجبات وشروط، هذه كلها تدخل تحت قولنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، صحيح؟ إذن هي بالمعنى الشرعي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ثم لما كان الوجوب يختلف قوة وضعفا باعتبار ما يترتب على فواته، عبروا عما تفوت الحقيقة بفواته إن كان داخل الماهية بالركن، وهو واجب في الأصل، ولذلك يستدل عليه بما يثبت به الوجوب. وما تتوقف عليه الماهية الحقيقة وهو خارج عن الماهية عبر عنه بشرط، وهو واجب. إذن كل شرط فهو واجب، صحيح؟ صحيح أو لا؟ كل شرط فهو واجب، كل واجب فهو شرط؟ لا، كل شرط فهو واجب، لأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لكن ليس كل واجب يكون شرطا. كل ركن فهو واجب، وهو صحيح، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لكن هل كل واجب يكون ركنا؟ الجواب لا. إذن اشتركا في الحقيقة واختلفا من حيث الاسم بما يترتب أو يترتب على فوات أحد النوعين. والشرط والركن يتفقان في أن الماهية والحقيقة تفوت، يعني تعدم بفواتها، إلا أن الفرق بينهما أن الشرط يكون خارجا متقدما وأن الركن يكون داخلا في الماهية. ويزيد كذلك أن الشرط يكون مستصحبا في العبادة كلها من أوله إلى آخرها، وأما الركن فيذهب ويخلفه غيره، صحيح؟ فاتحة ركن، منذ أن يكبر أقرأ الفاتحة إلى أن يسلم لا، إذن نقول والركوع ركن والسجود ركن، لكنه يذهب ويخلف غيره، إذن لا يستمر في العبادة كلها. أما الطهارة فهي مستمرة من أول العبادة إلى آخر، استقبال القبلة، ستر العورة، إذن هذا الشرط لابد من استمراره، العبادة كلها ابتداء وانتهاء تكون مستصحبة معها الشرط. قوله هنا يجب، ما المراد بالوجوب؟ ثم نوع ثالث وهو ما يعبر عنه كثير من الفقهاء بالواجب كالتشهد وغسل الجمعة على من يرى وجوبه، هل هذا يستوي مع الركن والشرط؟ جواب لا، لأنه قد يتركه عمدا، إذا قلنا غسل الجمعة واجب وتركه صحت الصلاة أو لا؟ صحت. الصلاة الصحيحة، إذن لا أثر له في فوات الماهية، إذن هو واجب والركن واجب والشرط واجب، واختلف عن الشرط والركن بكون لا تفوت الماهية به بفواته. يرد السؤال، قول يجب علينا من المسائل الآتي ذكرها، هل هي من نوع الركن أو الشرط أو الواجب الذي هو كغسل الجمعة؟ الركن. إذن أعلى درجات الوجوب، أعلى درجات الوجوب، لأنه سيذكر معرفة الله تعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة الله تعالى متضمنة لمعرفته من جهة الربوبية ومن جهة الأسماء والصفات ومن جهة الألوهية، وهذا مما يتعين يكون فرض عين. وإذا كان كذلك ولا يصح الإسلام إلا به، ولا تثبت قدم الإيمان إلا به، فدل على أن مراد المصنفون بالوجوب أعلى درجات الوجوب، وهو المعبر عنه بالركن، بحيث يفوت الإسلام والإيمان بفوات ما علق به الوجوب. انتبه لهذا، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. علينا المراد به المكلفين، المراد به كل مكلف، كل مكلف، والتكليف البحث فيه عند الأصوليين، وهو البالغ العاقل غير المكره والملجأ والغافل، على تفصيل عندهم. لكن يبقى السؤال هنا، علينا هل يختص بالمسلم دون الكافر؟ لا يختص، لأن الخطاب بأصول الدين ومنها الإسلام والإيمان هذا عام لجميع البشرية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يدخل فيه ماذا؟ الكافر والمسلم. كذلك يا أيها الناس، هذا لفظ من ألفاظ العموم فشمل الكافر والمسلم. حينئذ يجب علينا، هذا يدخل فيه المؤمن المسلم ويدخل فيه الكافر. وهل يشمل الجني؟ نعم، بناء على أنه مكلف موصوف بالوجوب، كما نقول وجبت الصلاة والصلاة واجبة، لذلك وجبت الصلاة فالصلاة واجبة، الزكاة واجبة، العلم المراد هنا بهذه المسائل أربع واجب. إذن الموصوف بالوجوب هو العلم. تعلم على وزن تفعل، وتفعل تدل على ماذا؟ على حصول الشيء شيئا فشيئا، يعني لا يلزم منه العلم يحصل دفعة واحدة مرة واحدة، إنما يكون شيئا فشيئا، يعني يكون بالتكسب كسب. حينئذ نقول هذا العلم يعتبر كسبيا. يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم قال ابن القيم معرفة الهدى بدليله، وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، مراد به العلم الشرعي، ولا يقال تعلم الطب دخل معنا والهندسة دخلت معنا، قل لا، المراد به العلم الشرعي. وكل نص في الكتاب والسنة بيّن الله تعالى فيه فضل العلم وما يترتب عليه من ثواب ونحو ذلك، هذا المراد به العلم الشرعي. فأل تكون العهد الذهني، عهد الذهني. والعلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية، وما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى من الأول وهو فرض العين، وضابطه أنه لا يصح الإسلام والإيمان إلا به، وضابطه أنه لا يعذر أحد فيه بجهله البتة، ليس عندنا قاعدة العذر بالجهل، وإنما في مسائل أخرى. فرض العين كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به. إذن هو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه، ولذلك قيل فرض عين، يعني تعلق بالشخص بعينه، لا ينوب فيه أحد عن أحد إلا إذا جاء دليل كالحج مثلا، يعني يقول هذا مستثنى، وإلى الأصل هو عدم إنابة أحد عن أحد، وليس للإنسان إلا ما سعى. إذن العلم نوعان، فرض عين وفرض كفاية. قال الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله. لا يسعه جهله يعني لا يعذر بالجهل، الإمام أحمد لا يعذر بالجهل مسائل، لا يسعه جهله، يعني لا يسع أن يعتذر عن نفسه في عدم التعبد بماذا؟ بالجهل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بطريق الهجرتين بين الجاهل وبين المعرض. جاهل هو الذي يعني الذي يعذر في مسائل دون التوحيد والشرك، مسائل التوحيد والشرك لا عذر فيها البتة، ويوصف بالشرك ولو لم تبلغه الشريعة، هذا في الدنيا. فلو وجدنا شخصا ما في مكان ما لم يبلغه الإسلام، الآن قد يوجد بعض الأماكن لم يبلغه، أو وصله الإسلام مشوشا بحيث لا تقوم به الحجة ومات وهو ميت، حينئذ نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مشرك، لا نصلي عليه. لو قلنا يعذر بالجهل ما موقفنا منه؟ صحيح أم لا؟ لو قلنا يعذر بالجهل ما هو الموقف منه؟ ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما مشرك فلا يصلى عليه، إذا انتفى الشرك وعذرته بالجهل فهو موحد فصلي عليه، إما هذا أو ذاك. صحيح؟ حينئذ نقول هذا في الدنيا نحكم عليه بكونه مشركا، وفي الآخر أمره إلى الله. قال رحمه الله تعالى: الجاهل الذي يعذر في بعض المسائل بالجهل هو ضابطه الذي لو بذل ما في وسعه لما وجد من يعلمه، وأما الذي يجد من يعلمه ولا يطلب العلم الشرعي فهذا معرض وليس بجاهل. وفرق بين أن يقال بأنه يجهل بعض المسائل الشرعية وبين أن يكون معرضا، فإذا علم ووجد أهل العلم وأمكنه السؤال والبحث والرحلة وترك ذلك فهذا ليس بجاهل، فلا يقال بأنه يعذر بالجهل. فلو وجد من هذا النوع من أمكنه السؤال وبقي مدة من الزمن وهو يصلي على جنابة ولا يعلم بغسل الجنابة يعذر؟ هذا لا يعذر، لا يقال بأنه يعذر. لكن لو وجد في بلد نائية لا اتصال ولا انفصال ولم يستطع أن يسأل ولم يجد من يعلمه الحكم الشرعي وكان يصلي وقد علم شيئا من الصلاة كمثال ويصلي على جنابة، يعذر أو لا يعذر؟ هذا يعذر، لا شك أنه يعذر. لماذا؟ لأنه يعتبر جاهلا، وضابطه أنه لو أراد أن يبحث ويسأل ما وجد من يعلمه، نقول هذا جاهل. أما من وجد وتمكن وترك هذا لا يسمى جاهلا إنما يسمى معرضا. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسع جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أربع هذا عدد، هل له مفهوم أو لا؟ ها يعني لا تزيد ولا تنقص؟ جواب لا، ليس له مفهوم. العدد هنا في هذا الموضع لا مفهوم له، بمعنى أن المراد هنا المصنف أنه نظر إلى سورة العصر فوجد أنها اشتملت على أربع مسائل وهو مما يتعلق بها الوجوب العيني، فقال أربع مسائل. حينئذ باعتبار سورة العصر هي أربع، لكن باعتبار الشرع هي أكثر، بدليل أنه سيقول فيما يأتي الرسالة الثانية: اعلم أنه يجب تعلم ثلاث مسائل وهي مغايرة لهذه الأربع، فدل على أن قوله أربع لا مفهوم له، وليس المراد ما قد يدعيه البعض بأن العدد لا مفهوم له أصلا. لا، العدد له مفهوم، لكن قد يعتبر المفهوم في موضع دون موضع آخر، قد يعتبر في موضع دون موضع آخر. أربع مسائل، مسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، يعني يذكر الحكم مع دليله، يطلب له البرهان، يسمى مسألة. الأولى العلم، ثانية العمل به، ثالثة دعوة إليه، رابعة صبر على الأذى به، والدليل ما ذكره من سورة العصر. العلم هل هنا العهد الحضوري أو الذهني؟ لك جهتان، يحتمل أنه الذهني ويحتمل أنه باعتبار ما بعده أنه حضوري، لأنه فسره قال علم، وهو ما هو؟ هو مرجع الضمير العلم، معرفة الله معرفة نبي إلى آخره. قال العلم أل العهد، والمراد به العلم العيني، ثم بينه بقوله وهو معرفة الله، حينئذ يكون علما خاص. لما قيده بقوله وهو معرفة الله دل على أن مراده بالعلم علم خاص وليس مطلق العلم، ولو كان مطلق العلم من الشريعة لما خصه بما ذكر، ولكنه أراد علما خاصا يعتبر أصلا من أصول الدين، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو علم خاص ولا يعني جميع العلم، لأنه عرفه فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. هذه ثلاثة أشياء داخلة في مسمى العلم، وهي متلازمة، بمعنى أنه لا يصح دعوة العلم بالله تعالى دون العلم بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تصح الأولى إلا مع وجود الثانية، والعكس بالعكس، لا يصح دعوة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم دون معرفة الله تعالى، وكذلك دين الإسلام لا يصح الدعوة معرفة الله تعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف الإسلام لا أصولا ولا فروعا، حينئذ نقول هذه الثلاثة متلازمة، هذه ثلاثة متلازمة، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. إذا انتفت المعرفة الأولى تبعها الثانية والثالثة، وإذا انتفت الثانية كذلك الأولى والثالثة، والثالثة انتفت الأولى والثانية. إذن هذا المراد به بالتلازم، أنه لا ينفك إحدى أو أحد المعارف عن الأخرى. والواو لا تقتضي الترتيب، لكن عادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم تأخذ عنه الدين، يعني قدم ماذا هنا؟ معرفة النبي على معرفة دين الإسلام. إذن أيهما أول والثاني؟ معرفة النبي أولا، إذن على الترتيب. لكن هل هو مأخوذ من الواو؟ الواو ادعى بعضهم الإجماع أنها لا تقتضي ترتيبا، خلاف الكوفيين قيل خالفوا الإجماع لا تقتضي ترتيبا، يعني إذا قيل جاء زيد وعمر لا يدل على أن عمرا بعد زيد، إنما هو محتمل لمعان ثلاثة مشهورة في موضعها. قال وهو أي العلم معرفة الله، معرفة الله عبر هنا بالمعرفة عن العلم، العلم هو معرفة. هل العلم والمعرفة مترادفان؟ الصحيح نعم، العلم والمعرفة مترادفان، وهذا قد يقال بأنه مذهب المصنفون رحمه الله تعالى، لأنه قال العلم هذه المسألة الأولى ثم عرفه بماذا، ما قاله العلم بالله. لو كان المعرفة، لو كانت المعرفة مغايرة للعلم وإنما المراد به العلم الذي هو إدراك الجازم كما يعبر بعضهم، نقول لقال العلم هو العلم بالله والعلم بنبيه والعلم بدين الإسلام، لكنه لم يقل ذلك، فدل وإنما عبر بالمعرفة، فدل على أن المعرفة والعلم عند المصنف بمعنى واحد، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هو المعرفة الأولى، فعبر عن المعرفة بماذا؟ بالعلم، فدل على أنه مسيح. وأما ما يذكره كثير من متأخرين كابن القيم وغيره فروقا بين المعرفة والعلم، هذه استنباطية اجتهادية، بمعنى أنها الذي يسبقها جهل أو لا يسبقها، كونه لا يطلق على الباري جل وعلا لكون الصفات توقيفية، ليس كل ما جاء بكون لا يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا لكونه مغايرا في المعنى واللفظ مع غيره، لا، وإنما لا يطلق لكونه لم يرد، وإذا لم يرد فالأصل التوقيف، حينئذ نمنع، حينئذ نمنع. لكن إذا اعتبرنا حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأنه من باب الإخبار فلا إشكال، والله عارف، الله عارف كما يقال عالم، لكنه من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولا يعتبر على صفته، إنما العلم هو الذي جاء وصف الباري جل وعلا في عشرات المواضع. قال وهو معرفة الله، أضاف المعرفة إلى الباري جل وعلا فاختصت به، معرفة الله يعني المطلوب معرفة المتعلقة به بالإله الحق المعبود، الذي اختار لفظ الجلالة الله، وهو الإله الحق المعبود المطاع. ولكن المراد هنا معرفة لا شك أنها إذا كانت مرادفة للعلم أن محلها القلب، محلها القلب، لكن المراد هنا معرفة شرعية، بمعنى يمكن أن يقال معرفة الله على نوعين، معرفة لغوية بحتة، يعرف الله، حينئذ إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، أوباما يعرف الله، كله يعرفون الله عز وجل، المؤمن المسلم يعرف الله، إذن معرفة فطرية لغوية عادة، لكن المراد هنا المعرفة الشرعية التي تقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تقتضي ذلك فلا عبرة بها. إذن عندنا لازم وملزوم، الملزوم هو معرفة الله تعالى محله القلب. هل المراد معرفة مجردة هكذا؟ قل هذا يستوي فيه الكافر والمسلم، كل منهما يعرف الله تعالى، إبليس يقول ربي، إبليس قال ربي، إذن والكافر اليهود والنصارى يقول ربي، إذن هذه معرفة بالقلب وليست هي الإيمان وليست هي الإسلام. لكن المعتبر شرعا هو ما جاء في تفسير وفي سائر النصوص بكون الأعمال داخلة في مسمى، ومن هنا كذلك تقرر مسألة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنك لو جعلتها معرفة مجردة دون عمل قلبي أو عمل بالجوارح، حينئذ اقتصرت على المعرفة التي يستوي فيها المسلم والكافر. ولذلك من أبرز ما رد أهل السنة والجماعة على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق فقط، قالوا إبليس مصدق وكذلك فرعون مصدق، وإذا كان كذلك حينئذ لا يصح تعريف الإيمان به، تعريف الإيمان بذلك. إذا معرفة الله بالقلب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم، ها تستلزم، عندنا لازم وملزوم، انتبه لهذا، لازم وملزوم بمعنى أن المعرفة شرعية ليس مردها إلى العقل والهوى، وإنما معرفة شرعية مبناها على الدليل. تستلزم هذه المعرفة قبول ما شرعه الله تعالى، والإذعان والانقياد للتسليم لشرع الله تعالى وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينقد لشرع الله، هل لهذه المعرفة وزن؟ الجواب لا. وإذا انتفت المعرفة انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ليس عندنا وصف مناقض له إلا الكفر. واضح؟ إذا معرفة، قال الشيخ رحمه الله تعالى، أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه، يعني الله عز وجل، والإذعان والانقياد لهم، الإذعان والانقياد بمعنى واحد، وتحكيم شريعته التي جاء بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه داخلة في مسمى المعرفة شرعا. فإذا لم ينقض لشرع الله تعالى ولا التسليم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو تحكيم شريعة الكتاب والسنة، حينئذ دل ذلك على انتفاء الملزوم وهو المعرفة المتعلقة به بالقلب، فوجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء. قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية، معرفة الله كيف تكون بالآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعرفة نبيه، هذا الأصل الثاني في هذا العلم الذي هو فرض عين على كل أحد مسلم ومسلمة، لا يعذر أحد بجهله البتة. الأصل الأول معرفة الله المستلزمة لقبول شرعه، المعرفة الثانية معرفة نبيه، معرفة نبيه ولم يقل رسوله. في هذا الموضع نقول نبي بمعنى الرسول، والرسول بمعنى نبي، لأنه لو قال معرفة نبيه أو قال معرفة رسوله هل يترتب عليه حكم؟ لا، إنما المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البحث هنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي والرسول هنا بمعنى واحد. لو عبر بنبيه أو عبر برسول سيئا لا ينبني عليه حكم البت، يعني لا فرق بينهم. ومعرفة نبيه ولم يقل رسوله وهما مترادفان هنا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أي معرفة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ها مجرد المعرفة، أبو طالب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه على حق، نفعه ما نفعه؟ لماذا؟ لكونه لم ينقد، لم يستسلم، لم يسلم، لم يتبع، إذن فات الإذعان والانقياد تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه، لابد من هذه الأنواع كلها، وإلا لا يسمى مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة لغوية أم شرعية؟ معرفة النبي معرفة شرعية. ما الدليل؟ تحقق اللازم الذي هو لازم للملزوم الذي هو معرفة النبي بالقلب. فالمعرفة معرفة النبي بالقلب ملزوم، لازمه تحكيم شريعته، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وإلا كيف يقول بأنه يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحكم التوراة، ها فضلا عن غيره يعني. ولذلك نقل ابن حزم بالإجماع وكذلك ابن تيمية ابن قيم على أن من حكم التوراة فهو كافر، والتوراة هذا أولى من قول وضعي، أو لا؟ أو لا أو لا؟ أي إذا كفرناه بالإجماع. إذن المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون نكرة في سياق نفي تعم، إذن نفي لي لأصل الإيمان أو لا؟ هذا الحكم الذي هو نفي لأصل الإيمان، وإذا انتفى أصل الإيمان ثبت نقيضه وهو الكفران، لكنه مغير يعني بغاية كذلك. حينئذ ما هي هذه الغاية؟ تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتفت ها ثبت نقيض الأصل الذي هو نقيض الإيمان. إذا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، فيما ما ها اسم موصول فيفيد العموم، فيفيد العموم. دل ذلك على أن كل ما تشاجر فيه الناس فإنما يرفعون أمرهم إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، ليس إلى هيئة الأمم، وإنما إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لعموم هذا النص فيما ما اسم موصول بمعنى الذي. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. وهذه أصرح من الآية السابقة. لماذا؟ لأنه علقه بشرط. فإن تنازعتم في شيء، ما يكون بين المسلمين إما يتفق عليه وهو الإجماع، وهذا دلت عليه آية النساء: ومن يشاق خروج عنه لا يجوز. هناك دل على الإجماع الاتفاق، وهنا أنه لا يجوز الخروج عنه، وهنا دل على ماذا؟ الآية فيما إذا وقع نزاع بين المسلمين. فإن تنازعتم في شيء قال ما الواجب؟ فردوه أمر، والأمر اقتضي الوجوب. ردوه إلى الله كتاب والرسول حيا إن كان حيا، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم فردوه. هنا إن شرطية، أين الجواب؟ محذوف، دل عليه ما سبق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم فردوه، فإن لم تردوه انتفى الإيمان، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نستدل ولا ننازع في كون هذه الآية تدل على أن التوكل شرط في صحة الإيمان، وهنا كذلك التحكيم، تحكيم الشريعة شرط في صحة الإيمان، هذا واضح مبين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مع الشرح المتقدم. هذا يدل على ماذا؟ هذه النصوص تدل على أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست معرفة فطرية وليست معرفة لغوية، وإنما هي معرفة شرعية تقتضي الإذعان والانقياد لشرعه. فوات اللازم يقتضي فوات الملزوم، فوات الملزوم، هذا الأصل الثاني. قال: ومعرفة دين الإسلام، هذا الجزء الثالث والأصل الثاني، معرفة دين الإسلام. الدين يتضمن الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله يتعدى بنفسه، ويدين لله تعدى بالله، أي يعبد الله ويطيعه، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فالدين حينئذ بمعنى الخضوع والذل. فإذا قيل يدين الله يعني يعبد الله، يطيع الله، يذل لله تعالى. دين الإسلام هنا قيده أو بين معرفة دين، دين الإسلام، دين مضاف والإسلام مضاف إليه، ودين كذلك مضاف إليه باعتبار المعرفة. الإسلام يطلق في الشرع وله معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هذا قدر مشترك بين سائر الأنبياء والمرسلين، والمراد به عبادة الله وحده لا شريك له، وهو ما جاء في النص السابق المذكور: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا وصف الإسلام بهذا المعنى عام لجميع المرسلين، وكذلك أمم المرسلين الذين قبلوا ما جاء به المرسلون، فهم مسلمون بهذا الاعتبار. وأما بالمعنى الخاص فهو خاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يختص بما بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن قول معرفة دين الإسلام قد يراد به ماذا؟ المعنى العام فيدخل فيه الخاص، أو العكس، الخاص فيشتمل حينئذ على أصل العام، على أصل العام، لأن البحث هنا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول بخلاصة أو خلاصة ما سبق، الإسلام نوعان: إسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع، أو إن شئت قل عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا وصف عام. ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وصفها بالإسلام، هذا وصف عام، ليس الإسلام الذي هو الصلاة والزكاة الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، هذا إسلام عام، يعني قاله سبحانه في عن التوراة وأنبياء بني إسرائيل، وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني إسلام الوصف العام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني بالوصف العام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه كل آيات تدل على أن الإسلام هنا بالمعنى العام، لأن هذا اللفظ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحكي كذلك عن موسى وعن وصف الملائكة للبيت الآخر الذي فيه بعض آل لوط. حينئذ نقول الوصف واحد، فدل ذلك على أنه قدر مشترك، ومعلوم أن القدر المشترك بين الأنبياء في ماذا؟ هو في التوحيد، توحيد العبادة. والنوع الثاني هو الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع موسى عليه السلام في زمنه مسلمون، وإن ادعى مدعٍ الآن أنه متبع لموسى ليس بمسلم، صحيح، لأن دينه أو التوراة نسخت، وكذلك يقال فيه بشأن عيسى عليه السلام. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بالأدلة، بعدما ساق الأصول الثلاثة: العلم، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الدين الإسلامي، قال بالأدلة. هنا عندنا احتمالات: هل بالأدلة ترجع إلى ثلاثة الأنواع، معرفة الله بالأدلة، معرفة النبي بالأدلة، معرفة الدين الإسلام بالأدلة، أم أنها متعلقة بالثالث؟ هذا ينبني عليه مسألة كبيرة. إذا قلنا بأنه متعلق بمعرفة الله، حينئذ المقلد لا يصح إيمانه إلا إذا عرف الدليل، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمانه إلا إذا عرف الدليل، وكذلك معرفة دين الإسلام إذا لم يعرفه بالأدلة فلا يصح، فلا يصح. حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه متعلق بالأول والثاني، فإنما نعلقه بالأخير جريا على القاعدة المشتهرة عند النحاة، وهي أن الأخير هو أولى بالتعلق مما سبق. ولذلك باب التنازع عند البصريين: إعمال الثاني أرجح من الأول، إعمال الثاني أرجح من الأول. وأصلي وأسلم على محمد، مر معنا، أصلي على محمد وأسلم على محمد، على محمد تعلق به أصلي وأسلم، كالشأن هنا في معرفة الله، معرفة النبي. حينئذ نقول هذا باب التنازع، نعلق بالثاني أسلم على محمد، طيب أصلي على من؟ على محمد، لكنه محذوف، فأصل التركيب أصلي على محمد وأسلم على محمد، فحذف على محمد الأولى واكتفى بالثانية دفعا للتكرار وحش القول. والصواب هنا أن نعلق به بالأخير، وهذا الأولى أن يكون متعلقا بالجملة الأخيرة، القاعدة النحوية كذلك صنيع المؤلف يؤيده، حيث قيد الإسلام بالأدلة في معرض التفصيل، في معرض التفصيل. ومعلوم أن دين الإسلام منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع، وهذه التسمية إن لم ينبني عليها ما يخالف أصول أهل السنة والجماعة لا أشكال فيها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام في بعض المواضع ينازع في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو في بعض المواضع يقر، لكن التفصيل هنا والكلام كالقول في المتواتر والأحاد، كالقول في المتواتر والأحاد. ينكر على المعتزلة إذا ركبوا عليه حكما بكون الذي يقبل في العقائد هو المتواتر والأحاد لا يقبل، هذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن، نقول هذا التفصيل حادث وهو بدعة منكرة يرد عليه، لكن التقسيم من حيث هو صحيح، ولذلك ذكره ابن تيمية وذكره من قبل البخاري وابن القيم الأخير ما أنكروا التقسيم، يقولون هذا المتواتر ويقسمون المتواتر لفظي ومعنوي ويمثلون بحديث من كذب علي إلى آخره، ويذكرون فضائل أبي بكر بالتواتر المعنوي، واستدل على ذلك ابن تيمية في غير موضع على ذلك ودعمًا، وقال بأن من كفر أبا بكر فهو كافر لأنه معلوم من الدين بالضرورة وتواتر إلى آخره، فالتواتر موجود ولا إشكال فيه. وكذلك الأحاد، الأحاد جمع واحد، هذا لا ينكره لا لغوي ولا شرعي، لكن إذا جاء بالتفصيل الحكم المترتب هو الذي أنكره ابن تيمية وهو الذي أنكره ابن القيم وهو الذي أجمع السلف على إنكاره، أن خبر الواحد يقبل في العقائد وإثبات التوحيد كما يقبل في الفروع، لا فرق بينه، كل ما جاء به الدين لا فصل، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. حينئذ العبرة بماذا؟ بصحة السند، صحة السند، ولا نشترط التواتر ولا غيره. وكذلك يقال في الصحيح على ما يثبت به قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صنيع المتأخرين من القراء، فصلوا بين المتواتر وغيره، قال القرآن لا يثبت إلا متواترا وليس بصحيح، بل الصواب أنه يثبت كذلك بالأحاد. كذلك الأصول والفروع إن رتب عليه الكفر وعدمه نقول لا، لأنهم يجعلون مثلا الصلاة من الفروع، وإذا قيل بأن الفرع لا يكفر تاركه ولا منكره والأصل ما يكفر تاركه أو منكره، قل لا، الأصل عندكم باعتبار تقسيمهم أن الصلاة داخلة في الفرع وليست من أصله، لأنها تتعلق بالعمل لا بالاعتقاد، وإذا كان كذلك دل إجماع الصحابة، قد ينازع بعضكم، دل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، هذه مسائل اجتهاد، هذا رأيي ولكم رأيكم، فأجمع الصحابة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، ونقل الإجماع ابن حزم وغيره من أئمة السنة. فحينئذ نقول إذا رتب عليه الكفر وعدمه نقول التقسيم باطل كما ذكرناه في المتواتر وغيره. إذن دين الإسلام منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع. أصول الدين نوعان، نوع الأول منها ما يحصل به الإسلام ويحكم على فاعله بالتوحيد ويخرج به عن الشرك، يخرج به عن الشرك، يعني الفارق بين المسلم والمشرك، ثم قدر يكون ماذا؟ إن فعل كذا فهو مسلم، إن أتى به، إن لم يأتي به فهو مشرك. وهذا الذي عانى به الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة، جعل القواعد فارقة بين المسلم الموحد وبين المشرك. حينئذ نقول من أصول الدين، أو أطلق بعض السلف أصول الدين على ما يكون فارقا بين المسلم الموحد وبين المشرك الكافر، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. الثاني أصول الدين كلها بدون تفصيل، يعني ما يكون فارقا وما يزيد على ذلك. هذا النوع لم يقل به السلف أنه يشترط فيه الدليل قولا واحدا، وإنما أثر على المعتزلة أنه لا يقبل العقائد مطلقا لا ينفع فيه التقليد، هذا ليس قول السلف، وإنما هي دخيلة على بعض أئمة السنة وهي جرثومة من المعتزلة وكذلك أكثر الأشاعرة بأن أصول الدين مطلقا لابد فيها من الأدلة. والصواب مطلقا لا يجب معرفة الدليل مطلقا، لا في معرفة الله تعالى ولا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في معرفة دين الإسلام، بل كل من تأتى منه أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول صح إسلامه. ولذلك هذه المسألة فصل فيها السفارين وغيره، قال بأنه ينبني عليها مسألة عظيمة وهي هل يصح إيمان المقلد أم لا، إذا قلت بأنه لا بد من الأدلة لم يصح إيمان المقلد، وهذا على خلاف ما عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل خلاف النص، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون ماذا؟ أصول الدين أو فروعه؟ ها فاسألوا أطلق، اسأل عن ماذا؟ عن أصل دينك، وهو الأولى أن يدخل في السؤال. إذن اسأل عن أصل دينك، اسأل عن فروع دينك، إذن عما، فيكون هذا اجتهادا في مقابلة النص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. إذن اكتفى منهم بماذا؟ بالقول، وهو أخص من معرفة الدليل. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن يأتي الناس بما هو حقه، وأما الأدلة فهذه مما يتفاضل فيها الناس. لا نقول لا ليست مطلوبة، لا، إيمان المتبع أعلى درجة من إيمان المقلد، لا شك في هذا، لكن الكلام هنا في ماذا؟ هل يصح إيمان المقلد أم لا؟ عند المعتزلة أكثرهم والشعر لا يصح، لابد من ماذا؟ لابد من الدليل. وما جرى عليه المصنف هنا يخالف فيه رحمه الله تعالى، بمعنى أن قوله بالأدلة ليس بصواب، ليس بصواب. إذن الصواب أنه لا يجب معرفة أصول الدين مطلقا بالأدلة، هذا هو الصواب، بل هو جائز. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فسر ابن عباس: هن الحجج والدلائل. لا تعلمون يعني ماذا؟ الحجج والدلائل، وهذا ذكره الطبري فيه بتفسيره. كذلك قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يقبل قول المنذر دون سؤال عن دليله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بمجرد القول ولم يذكر شيئا آخر، وإنما ذكر قول المنذر، وحينئذ يكتفى به بسؤاله. وحديث من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد عصم ماله أو عصم ماله ودمه إلا بحقها، فرتب الحكم على القول فقط، رتب الحكم على قول فقط، ولم يتعرض لإقامة الأدلة والبراهين، فإسلامه صحيح. كذلك إجماع الصحابة على ذلك، كانوا يفتحون الفتوح ولم يطلب أحد ممن دخل في الإسلام إقامة الدليل، إنما أرادوا ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله ثم يصلي إلى آخره، حينئذ اكتفوا منهم بالعمل دون ذكر الأدلة. فقوله بالأدلة هذا فيه نظر ولا يسلم له رحمه الله تعالى، ولكن لا يجعل المصنف رحمه الله أنه وافق المعتزلة أو أكثر الأشاعرة، إنما هو رأي قد يقول أنه خاص بهم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة جمع دليل، فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي الإرشاد، وهو ما يرشد إلى المطلوب. والمراد بالأدلة يعني من الكتاب والسنة السمعية الخبرية. وقوله بالأدلة، الباء هنا سببية يعني بسبب الأدلة، فالمعرفة حينئذ تكون حاصلة بسبب الأدلة، نريد به أنه يزيد به الإيمان فلا إشكال ولا خلاف، وإن نريد به أنه لا يصح الإيمان إلا بمعرفة الأدلة فهذا ليس موافقا لقول السلف. الإجماع السلف على أنه يصح الإيمان ولو لم يقم الأدلة على ذلك، والله أعلم. الثانية العمل به، يعني الثانية من المسائل الأربعة التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، العمل به. الضمير هنا يعود إلى العلم، إلى العلم. وعرفنا هناك أن العلم المراد به العين فهو واجب، إذن العمل المراد به هنا العمل الواجب، وهو العمل بالعلم الواجب. هذا مراد المصنف هنا، أنه مما يجب على كل مسلم العلم، إذن العلم الواجب، العمل به أي بالعلم الواجب. إذن حكم العمل هنا ماذا؟ الوجوب، لأنه قال اعلم أنه يجب، إذن الوجوب هنا يسقط على ماذا؟ على المسائل الأربعة كلها. حينئذ الدعوة واجبة، والصبر هنا واجب، والعمل واجب، والعلم واجب. إذن لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى على مستحبات العلم والعمل والدعوة والصبر، وإنما أراد ماذا؟ الواجب الذي هو جزء منها. فالعلم نوعان، واجب ومستحب، والعمل كذلك نوعان، واجب ومستحب. العمل بالعلم الواجب واجب، والعمل بالعلم المستحب مستحب، وإذا كان ثم مكروه ومحرم أخذ حكمه، وليس مرادا هنا. العمل به أي بالعلم، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. النصوص الشرعية كلها تدل على ماذا؟ على وجوب إتباع العلم بالعمل، العلم الواجب بالعمل. وورد الوعيد الشديد لتارك العمل بما علم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. يعني العلم لا يكفي، لابد أن ينضم إليه ماذا؟ العمل. فإن وجد حينئذ سمي عالما، وإذا لم يوجد فهو جاهل. هذا مراده رحمه الله تعالى. لا يزال العالم جاهلا، هو عالم أو جاهل. لماذا سمي جاهلا؟ لفوات العمل، هو جاهل. لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، صار عالما. قال هنا: هل يكون من العمل الترك أو لا؟ ها، علم حرمة الربا فترك، عمل؟ نعم، الترك فعل في صحيح المذهب. إذن ومنه الترك، ترك الربا مثلا حينئذ نقول قد عمل عملا صالحا، ترك الزنا وقصد الترك حينئذ نقول ماذا؟ قد عمل عملا صالحا، قد عمل عملا صالحا. ما فهمت وش؟ إذن الثانية العمل به، وهو ثمرة العلم، ثمرة العلم. إذن المراد به العمل الواجب. الثالثة الدعوة إليه، إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي، إلى العلم الشرعي، إلى العلم الشرعي. دعوة إليه ليس إلى العمل، وإنما إلى العلم الشرعي، يعلم فيعمل هو، ثم يدعو غيره إلى العلم الشرعي من أجل أن يعمل المدعو وليس الداعي. الدعوة مأخوذة من الدعاء وهو الطلب. فإذا أكمل العبد قوتيه العلمية بالعلم والقوة العملية بالعمل، حينئذ وجب أن يكمل غيره، وجب أن يكمل غيره. وهذا يكون بالدعاء أو الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكر الله عز وجل في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرابعة في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن الدعوة إليه المراد به ماذا؟ الدعوة للعلم الشرعي. وعليه تفسر الدعوة هنا كالعلم فيما سبق، يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، الواجب للواجب والمستحب للمستحب. والدعوة تكون بالمقال، وتكون يعني باللسان، وتكون بالفعل، وكل منها إما واجب وإما مستحب، هذا على جهة العموم. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. صبر على الأذى فيه، صبر في اللغة، هذا المسألة الرابعة مما يجب تعلمه والعمل به. صبر لغة والحبس والمنع، وصلاحا حبس النفس عن التسخط باللسان، نعم، حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود ونحو ذلك. ثلاثة أركان: حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود ونحو ذلك. الصبر الواجب أولا هو الصبر على الفرائض، ثانيا الصبر على المحرمات، هذا واجب. الصبر على الفرائض واجب، لماذا؟ للنص الشرعي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصبر عن المحرمات واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصبر على البلايا والمصائب النازلة بالعبد، هذه أمور ثلاثة واجبة مطلقا على كل مكلف ومكلفة. وأما صبر المستحب أو ما زاد على حد الواجب. قال: الصبر على الأذى. ألف الأذى هنا للعموم، فيشمل كل أذى، قد يكون باللسان، وقد يكون بماذا؟ بالبدن مثلا كالضرب ونحوه. حينئذ الواجب هو الصبر على الأذى، مطلق الأذى فيه، أي في الدعوة إلى العلم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد من ماذا؟ لابد من الأذية، لابد أن يؤذى في عرضه وبدنه ونحو ذلك. حينئذ جاء: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكلما قويت الأذية قرب النصر. كلما قويت الأذية، يعني صارت قوية باللسان ونحوه، قرب النصر. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل له القبول نحو ذلك. الصبر على الأذى فيه. إذن كل من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد قام مقام الرسل وتحمل عبئا عظيما، وقصد أن يقف بين الناس وشهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فلا بد أن يؤذى من جهة الناس كما أوذي الرسل، فعليه أن يصبر ويحتسب كما صبر الرسل واحتسبوا، كما قال تعالى: وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل على هذه المسائل الأربع في كونها واجبة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل أعم من المدلول، لأن قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا شمل الواجب المستحب وأصل الإيمان، وعملوا الصالحات هذا عام، صالحات فيشمل ماذا؟ الواجب المستحب، وتواصوا بالحق دخلت على الحق، حينئذ أفاد العموم، يدل على ماذا؟ على الواجب المستحب. كذلك تواصوا بالصبر شمل الواجب والمستحب، ولا غضاضة في ذلك، يعني لا إشكال في كون يستدل بالأعم على الأخص، كما جرى عادة السلف للاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا لا إشكال فيه، فيستدل بالأعم على الأخص، ولا يجعل النص لا يدل إلا على الأخص، وإنما يذكر الخاص ويذكر الدليل العام، لا ينفى ما سوى ما ذكر دليلا عليه. واضح؟ حينئذ قيل علم شرعي واجب ومستحب، والدليل إلا الذين آمنوا. إذن نقول المراد الوجوب هنا، فاستدللنا ببعض النص على ما عندنا، نحن لم نتحدث عن العلم مطلقا شرعي حتى نستدل بعموم النص، وإنما جئنا إلى بعض الأفراد، هذا لا إشكال فيه ولا اعتراض على المصنف. والدليل قوله تعالى: والعصر، والعصر، العصر اختلفوا فيه على أقوال، أشهرها ثلاثة: أنه الدهر هو الزمن الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، يعني الدهر والعصر الدهر. ثاني: العشي، وهو ما بين زوال الشمس وغروبها، قاله الحسن وقتادة. ثالث: صلاة العصر، قاله مقاتل. إذن ثلاثة أقوال على المشهور في تفسير سورة، في تفسير قوله العصر، من قوله والعصر. هل المراد به مطلق الزمن الدهر؟ قيل به. هل المراد به العشي الخاص ما بين الزوال والغروب؟ قيل به. هل المراد به صلاة العصر على جهة الخصوص؟ قيل به. والصواب أنه عام، لأنه جاء مطلقا، فإذا كان كذلك حينئذ يحمل على جميع المعاني. ولذلك قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. على قاعدة أن الاسم واللفظ المشترك إذا كان له معاني متعددة ولا تعارض، حينئذ حمل اللفظ على جميع المعنى، فأقسم بالدهر، وأقسم بصلاة العصر، وأقسم به بالعشي. وتخصيص أحد النوعين يحتاج إلى مخصص، وليس عندنا مخصص. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص، والأصل بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بنص، هذا هو قاعدة المطردة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. الواو هذه أعرب، الواو حرف جر وقسم، العصر اسم مجرور بالواو، بالواو ها أترك هذا، مجرور العامل هنا العصري بكسرة، ما الذي عمل أحدث الكسرة؟ الواو، نعم الواو، فالواو حرف جر هنا وقسم، حروف القسم بعض من حروف الجر، داخلة فيه، فهي تعمل الجر، وخصت بالاسم لإفادة المعنى الخاص لا يشارك وغيرها من حروف الجر. إذن والعاصري الواو حرف جر وقسم. العاصري اسم مجرور بالواو وجره كسرة ظاهرة على آخره. القسم لابد له من ماذا؟ من جواب. ما هو الجواب؟ ما هو المقسم عليه؟ والعاصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، حينئذ جاء الاستثناء. فقول إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم. والإنسان المراد به الكافر، قال ابن عباس في رواية أبي صالح، وقيل جنس الناس. يعني الإنسان ما المراد به هنا؟ هل المراد به الكافر؟ لأنه قال لفي خسر، لفي خسر، والإنسان لا يكون في خسارة وتحيط به الخسارة من كل وجه إلا إذا كان كافرا، وعليه يكون الاستثناء إلى الذين آمنوا استثناء مقطعا. هذا قول نسب إلى ابن عباس، لكن الأصح منه أن يقال أن الإنسان هنا جنس الإنسان، وأل هذه ها تفيد العموم، ولذلك صح الاستثناء من مدخولها. هذا مرة معنا، أل الاستغراقية من ألفاظ العموم، ودليلها صحة إقامة كل مقامها والاستثناء من مدخولها، وهنا صح. لو قيل كل إنسان في غير القرآن صح؟ صح. كذلك خلق الإنسان من عجل، بعض الإنسان أو الجميع؟ الآن خلق الإنسان من عجل، كل إنسان. إذن الاستغراقية، الاستغراق إن الإنسان أي كل إنسان، دل على صحة هذا المعنى الاستثناء. والأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع، لا الانقطاع. إذن نقول أصل الاستثناء هنا أنه متصل، وإذا كان كذلك ضابطه على المشهور أن ما بعد إلا جزء مما قبل، فالذين آمنوا وعملوا الأخير داخل في مفهوم الإنسان، إذن أخرجه، فأخرج بعض أفراد العام، وهو مما اتصف بهذه الأوصاف الأربعة المذكورة. إذن الإنسان يقول هذا مراد به الكافر على قول ابن عباس في رواية أبي صالح، وقيل جنس الناس كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس، يعني دراهم، درهم ليس واحدة، إنما المراد به الدراهم. قال وقوله لفي خسر، قال الطبري يقول إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان، وقيل لفي غبن، وقال الفراء عقوبة، ومنه وكان عاقبة أمرها خسرا، وقيل لفي شر، والمعنى متقارب. لفي خسر، ما المراد بالخسر هنا؟ الهلكة والعقوبة والغبن والنقص، كله مراد، كله مراد، لأن اللفظ محتمل. وإنما عبر بالخسر دون الخسران لأن قوله، يعني لم يقل خاسر، لأن قوله خاسر اسم فاعل يدل على بعض الحدث دون الكل، وأما في هذا يدل على ماذا؟ على الظرفية، داخل في خسر، فالخسر أحاط به من كل وجه كما قال في الآية الأخرى وأحاطت به خطيئته، ودل على أنها كفر أكبر، لأن الخطيئة لا تحيط بالمرء إلا إذا أخرجته من الإسلام. حينئذ لفي جاء به في الدلالة على الظرفية، ثم قال خسر ولم يقل خاسر للدلالة على الإحاطة. إذن يفسر الخسر هنا بماذا؟ بما ذكره الطبري وغيره. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قلنا إلا أداة استثناء، والعصر بالاستثناء هنا ماذا؟ الاتصال، يعني كون ما بعده داخل فيه فيما قبل، لكنه أخرجه بالأوصاف المذكورة السابقة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قلنا هنا العصر هذا قسم، والخبر هنا مؤكد بثلاثة أشياء، الأول القسم والعصر، ثانيا إن من المؤكدات كذلك، واللام، اللام الواقعة في خبر إن، هذا يعتبر من المؤكدات. وإنما أكد هنا وإن كان الأصل عدم التوكيد، لماذا؟ لأن من حال المشركين الإنكار، من حال المشركين الإنكار، فنزل المخاطب هنا منزلة المنكر، وإذا نزل المخاطب الذي خالي الذهن منزلة المنكر حينئذ صح التأكيد. قال إلا الذين آمنوا، يعني اتصفوا بصفة الإيمان، وعملوا الصالحات، التصوف بصفة العلم. فقول إلا الذين آمنوا هذا دليل لمسألة الأولى، لأن الإيمان أصله في القلب، كذلك هذا أصله، الإقرار والتصديق الخاص أصله فيه في القلب، وما يكون على الجوارح فرع لازم له كما سيأتي الموضوع إن شاء الله تعالى. حينئذ استدل المصنف بهذا الجزء إلا الذين آمنوا على كون العلم واجبا. ما وجه الاستدلال؟ لأن الخسران هنا يدل على الوقوع في المحرم، صحيح؟ عندما نقول هذا الفعل يؤدي بك إلى العقوبة والهلاك دل على ماذا؟ ها، دل على أنه محرم. إذن الخلاص منه لا يكون إلا بفعل ضده فيكون واجبا. يأتي الجواب السؤال هنا، المصنف يقول العلم واجب والعمل واجب والدعوة واجبة والصبر واجب، هنا لم يأتي الأمر به، قال إلا الذين آمنوا، هذا وصفه كأنه قال إلا المؤمنين. فما وجه الاستدلال من الآية هذه السورة، ما وجه الاستدلال على كون العلم واجبا وعلى أن العمل واجب؟ نقول لأنه جعل هذه نجاة من الخسران، والخسران هو العقوبة، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. إذن كل ما يؤدي إلى عدم الوقوع في المحرم فهو واجب إن كان واحدا، وهنا واحد. حينئذ نقول العلم واجب والعمل واجب بالعلم الواجب، وكذلك الصبر تواصي بالحق وتواصي بالصبر، ثلاثة أشياء. قال وعملوا الصالحات، هذا يعم كل عمل ظاهرا كان أو باطنا، واجبا أو مستحبا، متعلقا بحقوق الله أو بحقوق الخلق. وهنا أخر عن العلم، لماذا؟ لأنه فرع له، آمنوا واتصفوا بصفة العلم أولا ثم قال وعملوا الصالحات. الواو هنا للترتيب، ها هي في نفسها ليست للترتيب، لكن ما بعدها مرتب، يعني مترتب على ما قبله، فالعلم أولا ثم يأتي العمل. وتواصوا بالحق، تواصوا، التواصي هنا المراد به جاء بصيغة التفاعل ليدل على أن كل منهما أو منهم موصل للآخر، كل منهم موصل للآخر، فهو يوصى بالحق وهو يوصي بالحق، كما يقول تضارب القوم، كل منهما أو منهم ضارب ومضروب، يوقع ضربا على غيره وغيره يوقع الضرب عليه. إذن تضارب القوم يعني كل واحد منهما ضرب الآخر، فهو فاعل ومفعول. تواصوا تفاعل، تفاعل، إذن هو يوصي وهو كذلك يوصى. وتواصوا بالحق مراد به التوحيد والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالحق يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق لا يتعدد، لذا قال الحق. وتواصوا بالصبر على طاعة الله تعالى وقيام به بشريعته. قول بالصبر هل هنا تفيد العموم، حينئذ عم جميع أنواع الصبر. إذن هذه السورة استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي سورة مكية كما قال ابن عباس ابن الزبير والجمهور، ومنهم من ذهب إلى أنها مدنية، قال مجاهد وقتادة ومقاتل. استدل بهذه السورة على إثبات وجوب الأربع المسائل الماضية، العلم والعمل والدعوة والصبر على ذا فيه. وجه الاستدلال أن من تخلف عن هذه الأمور دخل في قوله لا في خسر، ولا ينفك عن هذه الخسارة إلا بالتلبس بالإيمان والعمل الصالح، فدل على أن الإيمان واجب والعمل الصالح كذلك واجب على جهة الإجمال. وإن كان قوله تواصل بالحق داخل في قوله وعمل الصالحات، لأنه منه، وإنما ذكره لماذا؟ للاهتمام به، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. كذلك عمل الصالحات، العمل داخل في مسمى الإيمان، وإنما خصه لماذا؟ للاهتمام به. يعني لو قال إلا الذين آمنوا لفهم منه عملوا الصالحات، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، لأن هذا داخل في مسمى الإيمان، ولكنه نص على هذه الثلاث، العمل الصالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، لمزيد اهتمام بها. نكمل الرسالة بس. طيب. قال الشافعي رحمه الله تعالى بيانا أو ما يتعلق بهذه السورة، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، يعني أراد بيان عظم هذه السورة، لأنها بينت المنهاج الذي يسير عليه المسلم والمسلمة، وهو الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق. هذه السورة لو أخذت بها سائر المجتمعات حينئذ لما وقعوا فيما وقعوا فيه، وإنما انحيادهم وخروجهم عن الصراط المستقيم هو الذي سبب لهم الخسارة في الدين والدنيا. لو ما أنزل، ما هذه نافية، ما أنزل الله حجة وبرهانا على خلقه، هذا عام يشمل الجن والإنس، إلا هذه السورة مع غاية اختصارها لكفتهم، لأنها جمعت الخير بحذافيره. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو كما قال يعني الشافعي، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. أربع مراتب: العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا الأثر ذكره ابن كثير ولكن بصيغة أخرى تفسيره قدمه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعته، والمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى أن في صحيحه كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. ها، العلم قبل القول والعمل، إذن يفيد الترتيب ما سبق. أراد المصنف أن يبين أن هذا الفهم لم يستقل به، يعني ليست المسائل الأربع على هذا الترتيب مسائل وهابية، وإنما هي بخارية كذلك، وهذا متأخر وهذا متقدم. حينئذ: باب العلم قبل القول والعمل، فيعلم أولا ثم يتكلم ثم يعمل به بجوارحه. والدليل قوله تعالى، دليل قوله تعالى على أن العلم مقدم على القول والعمل، قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قدم العلم على العمل. فاعلم العلم، ها، واستغفر، استغفار هذا عمل باللسان، عمل اللسان، فدل على أن القول على أن العلم مقدم على العمل. قال: فبدأ بالعلم، هكذا قال البخاري. زاد الإمام رحمه الله تعالى إيضاحا قبل القول والعمل، لأن يعني قوله قبل القول والعمل ليست فيه في البخاري، وإنما فبدأ بالعلم فقط، زادهم يب الإيضاح والتأكيد قبل القول والعمل. إذن دل هذا النص وهو قوله فاعلم، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لجميع الأمة، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، دل على أن كل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته كذلك. فاعلم أنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأمة، أنه أن الحال والشأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده جل وعلا. واستغفر، هذا نوع من أنواع العمل، واستغفر لذنبك، فبدأ به بالعلم. قال هنا: استدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل. ودل كذلك النص فاعلم على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، أو كذلك العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران يعني قول العمل إلا به، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. هذا جعل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة من أبرز ما يذكر في فضائل العلم، أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. هل يمكن أن يخلص دون علم؟ يعني يعرف حقيقة الإخلاص، ما هو الرياء، كيف يدفع الرياء، كيف يعلم كونه مخلصا؟ لا يمكن يكون هكذا عشوائي أو بالهوى والعقل، إنما يكون من جهة العلم. كذلك الاتباع، كيف يصلي، كيف يوحد قبل ذلك، كيف يؤمن، كيف يزكي، هذا لا يمكن إلا بالعلم. إذا انتفيا هذان مبنيان على العلم، فإذا انتفى العلم انتفى الإخلاص، وانتفى كذلك الاتباع. وفي الآية دليل على فضل العلم، سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.